الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه. نستعين بالله، نستفتح مجلسا جديدا من مجالس مدارس العلماء في الأمصار، اللي هي ضمن العنوان الكبير اللي هو إيش؟ حملة العلم وحفظة الشريعة. في المجلسين السابقين أخذنا أي مدرسة؟ مدرسة المدنية والمكية، وكان الحديث في المدرسة المدنية منتهيا إلى من؟ مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، والحديث في المدرسة المكية منتهيا إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. اليوم عندنا المدرسة الشامية، والمدرسة الشامية مدرسة كبيرة أيضا وواسعة، ولكنها في القرن الأول لا تقارن بالمدرسة المدنية والمدرسة المكية من حيث الأهمية والقيمة، ولكن لها أهمية ولها قيمة كذلك. ثم بعد ذلك في القرن الثاني للهجرة، لا، المدرسة الشامية بدأت تأخذ تميزا أقوى وأكبر من حيث وجود بعض الشخصيات الكبرى في، خلينا نقول، في الصورة الكلية للسياق العلمي في القرن الثاني للهجرة. الإمام الذهبي رحمه الله، ونحن نسير في كتابه هذا اللي هو الأمصار ذوات الآثار، الإمام الذهبي رحمه الله في الشام اختصر الطبقات الأولى. هو طبعا مثل ما ذكرنا، هذا الكتاب أنا أتصور والله أعلم أنه كتبه تعليقا من حفظه سريعا، فليس الباب باب استقصائي ولا حتى أنه منهج مضطرد. في بعض البلدان يبدأ من البداية ويبين، في بعضها يجمل في البداية بعدين يفصل، لكن كما تعودنا نقرأ كلامه ثم بعد ذلك إن شاء الله يكون فيه تبيين، ونحاول بعد ذلك نستخلص الصورة الكلية من حيث طبقات العلماء في بلاد الشام. الذهبي جعل الشام ثلاثة بلدان، جيد، يعني كل بلدة تناولها وحدها. الأولى بيت المقدس، والثانية دمشق، والثالثة حمص، جيد. فأما بيت المقدس فقال: نزلها جماعة من الصحابة كعبادة بن الصامت وشداد بن أوس، وما زال بها علم ليس بالكثير، ثم نقص جدا، ثم ملكها النصارى 90 عاما، ثم أخذها المسلمون. اختصار شديد، يعني الأسماء ما سمى إلا من؟ عبادة وشداد. دمشق، قال: من بلاد الشام القطر المتسع المشتمل على عدة بلاد ومدن وقرى، نزلها عدة من الصحابة، منهم بلال الصحابي المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، وكثر بها العلم في زمن معاوية، ثم في زمن عبد الملك وأولاده، وما زال بها الفقهاء والمقرؤون والمحدثون في زمن التابعين وتابعيهم. لاحظ الآن ما في أسماء، جيد، فقط بلال رضي الله عنه. ثم إلى أيام أبي مسهر، هنا بدأت الأسماء، ثم إلى أيام أبي مسهر ومروان ابن محمد الطاطري وهشام ودحيم. احنا الآن نتكلم عن القرن الثالث، بدأ بالأسماء، وهشام ودحيم وسليمان ابن بنتي شرحبيل، وهي دار قرآن وحديث وفقه، وتناقص العلم بها في 104 والـ105، وكثر بعد ذلك، ولا سيما في دولة نور الدين وأيام محدثها ابن عساكر والمقادسة النازلين بسفحها، ثم تكاثر بعد ذلك بابن تيمية والمزي وأصحابهما، ولله الحمد. جيد؟ طيب، ثم ننتقل إلى حمص. قال: حمص نزلها خلق من الصحابة، وانتشر بها الحديث في زمن التابعين وإلى أيام حريز بن عثمان وشعيب بن أبي حمزة، ثم إسماعيل بن عياش وبقية وأبي المغيرة وأبي اليمان، ثم أصحابهم، ثم تناقص ذلك في 104 وتلاشى، ثم عدم بالكلية. عدم بالكلية. طيب، هذه الآن هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله في هذه البلدان الثلاثة. واضح أيهما أو أي هذه البلدان الثلاثة أكثر حظوة؟ دمشق. طيب، إحنا الآن في الطريق في المجلس لن نعتمد فكرة البلدان، إنما سنعتمد فكرة إيش؟ بلاد الشام اللي تشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، كل هذه بلاد الشام. جيد؟ طبعا تشمل حتى جنوب تركيا، بعض البلدان في في اقصى الجنوب التركي تعتبر من من بلاد الشام. طيب الان هذه يعني تعتبر اللي هي بلدان اللي في شمال حلب اللي ضمن الحدود التركيه. طيب الان احنا نريد ان نتناول بلاد الشام بجملتها بعمومها بدون التفصيل بين حمص وبين دمشق وبين بيت المقدس الا اذا جاء شيء عرض. طيب اولا بلاد الشام، لاحظوا احنا اخذنا المدرسه المدنيه، لما اخذنا المدرسه المدنيه كان من اهم السمات في المدرسه المدنيه انها مليئه بالصحابه، اصلا هي بلاد الصحابه. جيد، ثم كان الجيل الذي يلي الصحابه الاساس الاصل انه ابناء الصحابه، فهم جيل يعني متدلي من شجره العلم والايمان، وبالتالي كانت المدينه ارضيتها كانت ارضيتها كانت يعني كانت مهيئه تماما لان تكون بلدا من بلاد العلم الكبيره. اما بلاد الشام فبعكس ذلك، بلاد الشام العلم ياتيها من الخارج، يعني ياتي اناس من الخارج يستقرون بها فيبداون بها العلم، والذين اتوا من الخارج فبداوا العلم بالشام هم الصحابه. وهناك عدد من اسماء الصحابه من الأسماء البارزة التي كان لها دور في إحياء العلم الشام، والذي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذا التأسيس هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي أرسل الصحابة لتعليم أهل الشام، هو الذي أرسل الصحابة لتعليم أهل الشام، فهو الذي أرسل معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء أهم الشخصيات العلمية من الصحابة في بلاد الشام. جيد، هل هناك صحابة آخرون؟ نعم هناك صحابة آخرون، هم ذهبوا بأنفسهم، سواء من أنهم ذهبوا إلى القتال والفتوحات وبقوا هناك أو بعد ذلك انتقلوا، أيا كان هناك كان عدد من الصحابة، لكن هؤلاء الصحابة أرسلهم عمر، بل وإن عمر الخطاب رضي الله تعالى لم يكتفي بإرسال الصحابة بل أرسل بعض كبار التابعين. يوجد طبقة من الشاميين من كبار التابعين الذين أدركوا عمر. طبعا أنت أي أحد من التابعين يدرك عمر وهو كبير، يعني عاقل واعي بالغ، فهذا مباشرة من طبقة كبار التابعين، لأنه يعني عمر رضي الله تعالى عنه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، فهؤلاء كبار في السن وكثير منهم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم مثلا عبد الرحمن بن غنم الأشعري. عبد الرحمن بن غنم الأشعري هذا أرسله عمر بن الخطاب لتعليم أهل الشام، هو ليس صحابي، ليس صحابي، طبعا مختلف في صحبته لكنه الأغلب ليس صحابيا. عبد الرحمن بن غنم الأشعري أبوه أتى مع أبي موسى الأشعري في السفينة، أبي موسى الأشعري الصحابي، أتوا مهاجرين من بلاد اليمن إلى المدينة. من الذي أرسل عبد الرحمن بن غنم الأشعري؟ عمر بن الخطاب، ولذلك كان له قيمة كبيرة في بلاد الشام وهو تابعي من كبار التابعين. إذن عمر رضي الله تعالى عنه كان له فضل واضح على بلاد الشام في أن أرسل إليها الصحابة بغرض التعليم، والذين أرسلهم هم من خيار الصحابة. إذا يعني أخذت صورة للصحابة بشكل كلي، فالثلاثة الذين أرسلوا للشام هم من خيار الصحابة ومن أفاضلهم، معاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت، كل واحد أفضل من الآخر، وكلهم من أهل العلم وكلهم من خيار الصحابة كما هو معلوم وكما هو معروف. أول من تولى قضاء فلسطين هو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. طبعا توفي عبادة في فلسطين أيضا في بيت المقدس، وكذلك شداد بن أوس الذي ذكره الذهبي. هنا الذهبي ذكر اثنين صح، عبادة وشداد بن أوس. شداد بن أوس أيضا في بيت المقدس وتوفي بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب يوجد جملة جمعت بين عبادة وشداد الذين ذكرهما الذهبي هنا في سياق واحد، قالها خالد بن معدان. خالد بن معدان أي بن معدان أيضا أحد علماء الشام من طبقة التابعين، بعد شوية يأتينا الطبقات بشكل أدق، لكن الجميل انه هو جمع بين عبادة وشداد في نفس السياق كما جمع بينهم الذهبي. فقال خالد بن معدان: لم يبق من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام احد كان اوثق ولا افقه ولا ارضى من عبادة بن الصامت وشداد بن اوس. جيد. طيب، إذن احنا نقول بداية العلم بالشام كانت مع مجيء هؤلاء الصحابة الذين أتوا بغرض التعليم أصلا. كيف كانوا يعلمون؟ التعليم عموما في زمن الصحابة لم يكن، خلينا نقول، لم يكن له صورة واحدة، ولم يكن الصحابة كلهم يعتمدون مبدأ الحلقات مثلا في المساجد أو شيء، لا. يعني بعض الصحابة كان تعليمه عبارة عن إجابة عن أسئلة، عن مخالطة للناس، ومن ثم المشاركة العلمية بما يقتضيه الواقع. فمثلا عبد الله بن عمر، يعني مثلا رضي الله عنه، كان كثير من علمه هو عبارة عن تعليق على الأحداث أو إجابة عن أسئلة. وحتى احنا نتكلم، ما نتكلم بس عن الفتوى، لا، حتى الحديث نفسه، رواية الحديث. يعني في صحابة كان لهم مجالس لرواية الحديث، في صحابة ما كان لهم مجالس، وإنما يروي الحديث بحسب الحاجة. جيد. معاذ بن جبل كان ممن يجلس في المسجد ويعني يكون له الناس يرجعون إليه، ويعني إما يستفتونه ويسألونه، أو وكذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان ممن له. هم عموما هؤلاء الصحابة أتوا بغرض التعليم، وبالتالي نسبة مشاركتهم في التعليم عالية. واضح الفكرة؟ والصحابة كان من منهجهم أنهم يحيل بعضهم إلى بعض، ويعني خلنا نقول يتخلص بعضهم من الفتوى بالإحالة إلى الآخر، تنزها تورعا كذا. لكن بطبيعة الحال في بلاد مثل الشام لما ما يكون العدد إلا فيها إلا قليل، فبالتالي الصحابي يتحمل مسؤولية العلم والفتوى. لكن لما تكثر في البلدان اللي تكثر فيها الصحابة، لا، يعني يحيل بعضهم إلى بعض. طيب، إذن الطبقة الأولى في العلم في الشام، في بلاد الشام، هي طبقة الصحابة، ومن أبرزهم معاذ بن جبل، أبو الدرداء، عبادة بن الصامت، شداد بن أوس، يمكن أن نقول أيضا ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وثوبان كان له دار بدمشق، وكان له دار بحمص، وتوفي بحمص. أبو ثعلب الخشني، مجموعة من الصحابة. جيد. لكن هؤلاء أبرزهم. طيب، بعد ذلك الطبقة التالية، طبعا من جملة، عفوا خلنا نرجع الصحابة، من جملة الأدوار التي يقوم بها الصحابة في الأساس اللي هو دور قضية إقراء القرآن. يعني ليس مجرد رواية الحديث، ولا مجرد تعليم الأحكام، ولا مجرد القضاء، وإنما كذلك إيش؟ إقراء القرآن. ومن أبرز هؤلاء الصحابة الذين اعتنوا بإقراء القرآن مين بطبيعة الحال؟ جيد، يعني التخمين جيد، لكن أبو الدرداء. أبو الدرداء طبعا هو أيضا من المذكورين الذين جمعوا القرآن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء لا لا في الشام، بس ما أدري وين بالضبط، في أي مدينة، ما أذكر، ما أظن انتقل إلى غيرها. لا، أبو الدرداء هو بقي في دمشق، هو في دمشق، وحتى في السير مذكور أنه بقي بها إلى أن مات، فما أظن مات بغيرها، بغير دمشق. طيب، أبو الدرداء كان يقرأ القرآن. أيضا من الأشياء اللي فاتت في أبو الدرداء أنه هو كان تولى قضاء دمشق في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، حين كان أميرا على الشام في زمن عثمان، قبل ملك معاوية، وإنما كان زمن عثمان. من الذي تولى لمعاوية قضاء دمشق؟ أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. جيد. الذهبي في السير يلقب أبو الدرداء بحكيم هذه الأمة، وقال الذهبي عنه: ما خلف بالشام كلها بعده مثله، مثل أبو الدرداء اللي هو توفي عام 32 للهجرة. طيب، طيب كذا أخذنا لمحة سريعة عن الصحابة، تمام؟ جميل. في الشام هم الذين ابتدأوا هذا العلم الشام، وهذا شرف عظيم طبعا أن يعني يبتدئ أن تأتي إلى بلد فتكون من يبتدئ العلم فيها. فهذه هذا أمر عظيم جدا يعني، وفيه بركة التعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نشر هذا الدين. فالدين نشر أولا، نشر عبر الفتوحات الإسلامية، ثم بعد ذلك ثبت دين الناس بعد هذه الفتوحات من جهة السياسة في جهة، ومن جهة العلم في جهة أخرى، وكانت جهة العلم أوثق. يعني جهة السياسة دخلها ما دخلها من الدخن خلال السنوات في الثلاثة القرون الأولى. ننتقل بعد ذلك إلى طبقة من؟ طيب، طبقة التابعين. عندنا طبقتان في التابعين، مثل ما أخذنا في مكة لو تذكرون. من كانت الطبقة الأولى في مكة؟ مكة مجاهد وعطاء بن أبي رباح وطوس وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وعكرمة، ستة صح؟ من الطبقة الثانية؟ عمرو بن دينار. عمرو بن دينار أصلا إيش؟ هو ما هم لكن أثبت أو بعدهم هو بعدهم، هو تابعي أصغر منهم. هو أثبت واحد فيهم هذا الرواية. تمام، هو أول شيء في الرواية هو أثبت الناس في عطاء. الشيء الثاني هو أعلم الناس بهؤلاء الستة. جيد، وبالتالي نقدر نقول إنه هو من أعلم الناس بابن عباس على الإطلاق، لأنه آل إليه علم ابن عباس عن طريق الستة. جيد، لاحظ كلهم تابعين طبقتين. نفس الشيء في المدينة، كان عندنا طبقة الفقهاء السبعة كطبقة أولى، وبعدهم مين؟ الزهري. الزهري من أئمة المدينة وهو تابعي، ولكنه في الطبقة اللي بعدها. نفس الشيء في الشام، عندنا طبقة كبار التابعين، وعندنا بعد ذلك طبقة لصغار التابعين. ممتاز. طيب، طبقة كبار التابعين هذه طبقة هي مهمة، وكانت حلقة أساسية في نقل الدين والعلم وتعليم الناس، لكن بعد ذلك في الرؤية التاريخية الكلية الطبقة التي بعدها اللي أصغر منها هي التي بقي لها، خلينا نقول، التخليد التاريخي يعني، والشهرة والمعرفة وكأنه يعني الطبقة الأولى كان يعني كانت أشبه ما يكون بالمؤسسة والناقلة للعلم الأساسي، لكن بعد ذلك استوت الأمور بقدر أكبر، فبرز في طبقة صغار التابعين شخصية سأذكرها بعد قليل. طيب، هذه الطبقة الأولى الكبيرة، من هم، من أبرز هؤلاء الكبار من التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة وعامة الصحابة الكبار في دمشق وغيرها؟ بعضهم أدرك عمر، بعضهم أدرك أبا بكر أصلا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من هم هؤلاء؟ أولا اللي قلنا قبل شوي منه هو اللي أرسل عمر، عبد الرحمن بن غن الأشعري، قال الذهبي عنه شيخ أهل فلسطين، وقال حدث عن معاذ وتفقه به، ليس فقط حدث لاحظوا، وإنما تفقه به، تفقه بمعاذ. جيد، قال ابن سعد بعثه عمر إلى الشام يفقه الناس، وكان أبوه صحابيا هاجر مع أبي موسى. قال أبو مسهر، أبو مسهر ذكره صح، ذكره من الأسماء الذهبي اللي هو في المئة الثالثة، راح يجينا أبو مسهر. شوف أبو مسهر، أبو مسهر ودحيم، ذكر دحيم كذلك صح. أبو مسهر ودحيم هذول أهم شخصيتين من الشخصيات النقدية للشخصيات الشامية تحديدا. يعني من الذي يؤخذ بقوله في التوثيق والتجريح والوفيات وكذا فيما يتعلق بأهل الشام؟ أبو مسهر وش اسمه ودحيم، دحيم اللي هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثم بعد ذلك أبو زرعة الدمشقي وليس أبو زرعة الرازي. من نقاد أهل الشام في الحديث من جهة جمع الأسماء وكذا وإلى آخره؟ اللي هم دحيم وأبو مسهر. أبو مسهر يقول عن عبد الرحمن بن غن، يقول هو رأس التابعين، رأس التابعين كان بفلسطين. طيب اسمع الجملة هذه الجميلة من الذهبي، شو يقول عنه عبد الرحمن بن غن؟ يقول وقيل تفقه به، تفقه به بعبد الرحمن بن غن عامة التابعين بالشام. وقيل تفقه به عامة التابعين بالشام، وكان صدوقا فاضلا كبير القدر توفي وجابر بن عبد الله في وقت واحد. يعني هو من الكبار، عارف يعني في نفس زمن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى متوفي، اللي هو تقريبا عام 78. طيب، إذن احنا عندنا طبقة لناس كبار من التابعين في الشام كانوا يفقهون الناس وتفقه بهم عامة التابعين، وتستطيع أن تقول كانوا هم والصحابة في طبقة متقاربة من حيث التعليم، وإن كان هم تعلموا على الصحابة مثل ما ذكر الذهبي تفقه بمعاذ. جيد، هذا عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله تعالى، يمر علينا في الأحاديث، يعني تقرأ في الأحاديث السانيد يمر عليك. منهم أيضا عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، مشهور عبد الرحمن الصنابحي، هذا الصنابحي يعني أيضا أدرك كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إحنا عندنا الصنابحيان، في عبد الله الصنابحي وفي عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وأحيانا يقع بينهم اشتباه أو شيء. الثاني أظن عبد الله الصنابحي، على أي حال عبد الرحمن بن عسيلة صاحب عبادة بن الصامت، هو اللي في موقف مشهور عبادة بن الصامت لما حضرته الوفاة كان عنده الصنابحي هذا وكان يبكي، فيعني عبادة بن الصامت يقول له لماذا تبكي؟ قال فلئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن استشفعت أظن لأشفعن لك وكذا. فكان قريب منه جدا، وكان عبادة يحبه كثيرا يعني، وشهد له بالصلاح وشهد له بالخير وكذا. هذا اللي هو عبد الرحمن بن عسيل الصنابحي، هذا أيضا كان من الكبار، من كبار طبقة كبار التابعين، الطبقة الكبيرة جدا. من الطبقة الكبيرة جدا أيضا من التابعين واحد اسمه جبير بن نفير، مر عليكم ولا لا؟ جبير بن نفير هذا يروي كثير الأحاديث، تجده يروي عن الصحابة يعني الصحابة الشاميين وغيرهم. ويمر كثيرا يعني مكثر من الرواية، خاصة تجده في صحيح مسلم يمر عليه كثيرا. جبير بن نفير، هذا جبير بن نفير قيل إنه أدرك 70 بدريا أهل بدر بحمص، هو كان جبير بن نفير كان من أهل حمص. قال النسائي، النسائي عاد تعرفون وزنه وإمامته في النقد وفي، قال النسائي ليس أحد من كبار التابعين، لاحظ مو التابعين، كبار التابعين، أحسن رواية عن الصحابة من 3: قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وجبير بن نفير. لاحظ الآن ما يتكلم عن الشام، تكلم عن عامة كبار التابعين على الإطلاق. قال ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابة من 3: قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وجبير بن نفير. جيد، إذن جبير بن نفير كان يعني ممن يحسن الرواية عن الصحابة ويفضل في هذا الإحسان على كثير من التابعين. أبو زرع الدمشقي اللي قلناه قبل قليل من نقاد الشام قال أحسن أهل الشام لقيا لأجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذه الآن قريبة من هذه قريبة من المذكورة قبل قليل، مذكور قبل قليل إيش؟ أحسنهم رواية، صح؟ هذه قريبة منها. أبو زرع الدمشقي يقول أحسن أهل الشام لقيا لأجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة مخصصة بالشام، وهي يعني المذكور فيها أجلة أصحاب رسول الله، يعني حتى ليس المقصود أنه عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم؟ جبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وكثير بن مرة، وهؤلاء الثلاثة أصلا كلهم من هذه الطبقة فيضافوا إلى هذه الطبقة. صار عندنا في هذه الطبقة مين الآن؟ عبد الرحمن بن غن، عبد الرحمن بن عسير الصنابحي، جبير بن نفير، أبو إدريس الخولاني، كثير بن مرة. الحين عندنا 5. جيد، هؤلاء من طبقة، ليس من طبقة عامة التابعين، طبقة كبار التابعين الآخذين عن الصحابة وعن كبار الصحابة. هؤلاء تجدهم أدركوا معاذ بن جبل. معاذ بن جبل متى توفي؟ توفي 18، عام 18، بدري جدا. سبن عمر جيد. فهذا يعني اللي هو دحام الغن تفقه على معاذ جيد. وأبو إدريس الخولاني كذلك. أبو إدريس الخولاني هو اللي له القصة المشهورة في موطأ الإمام مالك لما قال دخلت مسجد دمشق فإذا شاب براق الثنايا إذا أشكل على الناس شيء رجعوا إليه فصدروا عن رأيه، فسألت من هذا فقالوا معاذ بن جبل، فأتيت من غد فبكرت انتظرته حتى قضى صلاته ثم أتيت إليه استقبلته من وجهه فقلت له يا معاذ أو المهم قال والله إني لا أحبك، إني لا أحبك في الله، إني أحبك في الله. قال فجذبني معاذ أو جبذني وقال آه الله، فقلت آه الله، قال آه الله الله آه الله الله. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتزاورين فيه وللمتباذلين فيه. شوف وجبت محبتي. هذا مين؟ هذا أبو إدريس الخولاني اللي سمع هذا من معاذ، وإسناد الحديث صحيح، إسناده صحيح. فأبو إدريس الخولاني من الطبق الكبير هذه التي أدركت معاذ بن جبل وغيره من الصحابة. نكتفي بهؤلاء الخمسة. تمام كذا ممتاز، خمسة واضحين. هل هم فقط؟ لا باقي، لكن هؤلاء نقول من أهم الناس في الشام من طبقة كبار التابعين. نأتي بعد ذلك، احنا الآن خلصنا طبقتين صح ولا لا؟ ننتقل إلى الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة بدأت الشام فيها تنافس الأمصار الأخرى. إلى الآن ما في منافس، يعني الشام لم تدخل في المنافسة الأمصار إلى الآن. عبد الرحمن بن غنم الأشعري وعبد الرحمن العسيلي وكذا صحيح، ولكن يعني كأنهم يعني كما قلت في طور التأسيس، في طور تعليم الناس، في طور إقرائهم القرآن، في طور وعدد محدود، يعني هم في الأخير عددهم قليل. معهم آخرون بلا شك، مجموعة من رواة عن معاذ وعن غيره، لكنهم قلة، ليسوا بالكثرة الكاثرة يعني. ولم يشتهر أحد منهم على أنه كما يقال المرجع الأوحد، أو يعني الذي له صفة كذا عالم أهل الشام اللي يعني يفاضل على بقية. لكن هذه الطبقة الآن اللي احنا التي نحن مقبلون عليها، طبقة صغار التابعين، لا وصلنا إلى أنه صار هناك عالم لأهل الشام، أكثر من عالم، لكن في عالم تستطيع أن تفضله، ومن ثم صار يقارن ببقية علماء الأمصار، فيقال مثلا لأهل الشام فلان ولأهل مكة فلان ولأهل كذا فلان، مثل ما مر معنا في مجلس المكة تذكرون كان الأربعة قتادة، ذكر أربعة منهم سعيد في المدينة والحسن في البصرة وعطاء بمكة وإبراهيم النخعي بالكوفة جيد. أنا مستغرب الأربعات هذه، يعني في تركيز على أربعة، يعني أكثر من عبارة كلها يذكرون فيها علماء الأمصار أربعة. طبعا يختلفون، أحيانا تجد نفس الأسماء هذه الأربعة بعضهم أحيانا. فمن العالم الشام اللي في هذا الوقت؟ صغار التابعين نهاية القرن الأول، توفي 113 تقريبا. ودكم تقول الأوزاعي، بس الأوزاعي بعدين. اي لا، سفيان في الكوفة، سفيان صديق الأوزاعي اصلا في الطبقة اللي بعدها. سفيان الثوري برضو بعد هذه الطبقة، الثوري مو من التابعين. نتكلم عن صغار التابعين الان، يعني نتكلم عن طبقة الزهري. ها لا لا مش كوفة، معروف إذا ذكرته حتعرفه، ستعرفونه، لازم يكون مر عليكم، يعني مستحيل ما يكون مر. أول اسم من حرفه شوف عاد هو من الأشياء إنه يعني من اللطائف اللي تذكر في سيرته إنه هو أصلاً أعجمي. عرفته؟ مين؟ مين؟ لا محمد سيرين بصري. لا أعجمي كان حتى لكنة يعني كان يقول أحياناً هاجة وليس حاجة. مذكورة كذا بالتكتب. في كلمة ثانية نسيت شيء بابا. لكنه من أهل العلم الأفاضل الكبار من أئمة الإسلام. وهذا العجيب إنه هو أعجمي ولكنه بلغ هذه المنزلة. هذه طبعا ما تذكر على سبيل الطرفة، لا تذكر بس على سبيل البيان يعني. لا هو ماشي كونهم أعاجم مو معناه أنه لسانهم فيه، بس هذا بقيت فيه بقية في لسانه لأنه عاجم، لكن يتعلمون اللسان العربي مبكرا وخلاص يتضبط. على أي حال هذه يعني شيء فرعي، لكن من هو؟ ها ما مر عليكم مكحول؟ مكحول الشامي ما مر عليكم؟ ها من أفغانستان أساسه أصله من سبي كابل. نعم لكن مكحول أكيد مر عليكم طبعا صح ولا لا؟ مكحول هو من صغار التابعين. مكحول عالم أهل الشام جيد. قال الزهري العلماء أربعة، نفس العبارة حقت قتادة العلماء، وطبعا مناسبة الزهري قتادة كلهم صغار التابعين. العلماء أربعة: سعيد بالمدينة، هذا يتفق مع كلام قتادة أمس، والشعبي بالكوفة فيزاد على إبراهيم، والحسن بالبصرة وهذا يتفق مع كلام قتادة، ومكحول بالشام. جيد. قال أبو حاتم الرازي الإمام المشهور: ما أعلم بالشام أفقه من مكحول. وقال سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز هذا سيأتينا بعد قليل، هذا من علماء الشام الكبار في الطبقة اللي بعدها. قال: لم يكن أحد في زمن مكحول أبصر بالفتيا منه. جيد. قال الذهبي: فقيه الشام وشيخ أهل دمشق. هذا مكحول رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان طبعا من أهل العلم والعبادة والفضل، مشهور جدا يعني مكحول، وكان عالم أهل الشام. جبير بن نفير وأمثاله يعني الطبقة المتقدمة، وليس فقط في الشام وإنما يروي عن خارج أهل الشام كذلك. هؤلاء مكحول لم يعني علمه لم يكن من الشام فقط. طيب فمكحول يأتي في الطبقة التي بعدها أيضا من هذه الطبقة تقريبا. يعني عندنا واحد اسمه خالد بن معدان، خالد بن معدان أيضا من طبقة صغار التابعين، ولكنه أكبر من مكحول، يعني أكبر من مكحول في الطبقة وأصغر من اللي ذكرناهم في البداية، فهو تلميذ جبير بن نفير خالد بن معدان. طيب إذن هذه يكفينا في قضية إنه إحنا إذا تكلمنا عن فقهاء الأمصار فإحنا نتكلم عن إنه الشام برز فيها في زمن صغار التابعين مكحول ممثل لأهل الشام وعالم أهل الشام ومفتيهم وفقيهم. طيب بعد ذلك ننتقل إلى الطبقة التالية. الطبقة التالية بطبيعة الحال من سيكون فيها؟ طبقة الأوزاعي. جيد. طبقة الأوزاعي وطبقة سعيد بن عبد العزيز هذان هما يعني أهم شخصيتين في طبقة أتباع التابعين في الشام في بلاد الشام، اللي هما الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. نبدأ بسعيد بن عبد العزيز عشان الكلام فيه ليس كثيرا جدا. سعيد بن عبد العزيز أخذ عن من؟ عن مكحول تمام، وعن الزهري وعن غيرهما. يروي عن سعيد بن عبد العزيز شعبة وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم من الكبار، وإن كان يعني ليسوا هؤلاء طلابه لكنهم ممن روى عنه، وهم في شعبه الثوري في طبقة أقرانه طبعا. طيب، قال أحمد، الإمام أحمد بن حنبل يقول: ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز، هو والأوزاعي عندي سواء. سعيد، مع أن سعيد بن عبد العزيز ليس مشهورا، ليس كذلك؟ يعني يعرفه المحدثون، لكن هو حقيقة كان من أئمة الشام الكبار. قال أبو حاتم الرازي: كان أبو مسهر، نرجع لأبو مسهر اللي هو الناقد أهل الشام، أبو مسهر تلميذ من تربى على يد من، تعلم على يد من، على يد سعيد بن عبد العزيز هذا. وبالتالي حنفهم كلام أبو حاتم الرازي الذي يقوله الآن. قال: كان أبو مسهر يقدم سعيد بن عبد العزيز، أي على الأوزاعي. قال أبو حاتم: ولا أقدم بالشام بعد الأوزاعي على سعيد أحدا. أما أبو حاتم يقول: لا، أنا أول شيء الأوزاعي ثم سعيد بن عبد العزيز. طيب، نشوف الآن هل هي قيمة يعني إلى هذا الدرجة فقط ولا أكبر. عبارة للحاكم مهمة جدا. قال الحاكم: هو اللي هو سعيد بن عبد العزيز لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفضل والفقه والأمانة. واضح؟ إذن في طبقة حملة العلم وحفظة الشريعة وعلماء الأمصار، سعيد بن عبد العزيز مهم جدا في الشام، كان بدمشق. دمشق ممتاز. أما الأوزاعي فشأنه أكبر من ذلك بطبيعة الحال، وهو أظن يعني بالنسبة لعامة طلبة العلم غير المتخصصين وغير هذا، إذا قيل الشام فالذي يعرفونه أكثر ما يعرفونه من علماء الشام الأوزاعي، ليس كذلك؟ ولا شك أن الأوزاعي يعني يصح أن يقال فيه إمام من أئمة المسلمين على مر القرون. حينما تتصفح قرون الإسلام فتتكلم عن أئمة الإسلام، أنت تتكلم عن عبد الله بن المبارك وعن سفيان الثوري وعن سعيد بن المسيب وعن وعن، ومنهم الأوزاعي بلا شك. جيد. الأوزاعي إمام وجامع، فمن ناحية جامع، أولا جامع بين العلم والعمل، وهذه يعني هي الأساس عندهم. ما كان عندهم قضية أنه تكون إمام إذا لم تكن جامعا بين العلم والعمل. وفي العلم نفسه هو جامع بين الحديث وبين الفقه، فكان محدثا مشهورا بالحديث، وكان فقيها ومفتيا، وطبعا على مستوى العمل كان عاملا بمختلف الأعمال، ومن كان مجاهدا، كان ينزل للرباط وكذا. وهو عموما علماء الشام وأهل الشام ومحدثو الشام هم أكثر الناس ارتباطا بقضية الجهاد في سبيل الله، هم كانوا قريبين من الثغر أصلا يعني، وكان معروف. حتى ترى بالمناسبة أحاديث فضائل الجهاد التي تروى في السنة النبوية، في السنة وغيرها، كثير منها أسانيد شامية، كثير منها سواء في فضل الشهادة أو كذا وإلى آخره، ستجد كثير منها هي حديث شامي. ولذلك يكثر في هذه الأحاديث ذكر جبير بن نفير وخالد بن معدان اللي ذكرناه قبل قليل، دائما تجد التمر يأتون في أحاديث فضائل الجهاد كثيرا، التي تكون مثلا من طريق معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أو غيره. طيب، إذن هو كان عاملا عالما، العامل في أي مجال؟ في مجال العبادة، في مجال الجهاد في سبيل الله، وفي مجال خلنا نقول السنة وتثبيتها ورد البدع. هذا كان مشهور الأوزاعي دائما، حتى في كتب العقيدة لما تنقل يعني ينقل كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم في الاعتقاد، الأوزاعي أحد أبرز الشخصيات التي ينقل كلامها للتعبير عن عقيدة القرون الأولى والقرون المفضلة، فهو ممن له نصوص واضحة في الأمور العقدية سواء في الأسماء والصفات أو غيرها. فالأوزاعي كان هذا من جهة العمل. من جهة العلم كما قلنا كان جامعا بين الحديث وبين الفقه، على أن الأوزاعي رضي الله تعالى عنه ورحمه لم يكن مثلا، إذا قارنا بمالك في نفس الوقت كانوا، ما كان مثلا في التحري والتثبت في الرواية والنقل مثل مالك. مالك أعلى وأشد تثبتا. طيب، نجي للأربعات كمان، نجي خلينا نجي للأربعات بعد ما نأخذ، بس الأربعات دحين برضو اللي هما الناس أربعة وعالم الناس أربعة وكذا، ولكن بطبيعة الحال أن ستكون كل الأسماء مختلفة لأنه طبقة مختلفة. جيد. قال، والميزة أنه اللي قالها كمان واحد كبير جدا وله قيمة عظيمة جدا وأدرك هؤلاء، اللي هو عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، هذه نقلها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. ممتاز. تكلم عن أي مرحلة؟ أيوه، 130، 140، 150، أو خلنا نقول 150، 160، 170، هذه في منتصف تقريبا القرن الثاني، في منتصف القرن الثاني تقريبا. ممتاز. اللي هم نقدر نقول هم الورثة للأربعة اللي قبلهم، لأن هم الطبقة اللي قبلهم مباشرة طبقة الحسن البصري وطبقة سعيد بن المسيب وطبقة، وكان سعيد يعتبر من طبقة الكبار التابعين. جيد. من هم الأربعة؟ قال: سفيان الثوري بالكوفة، مالك بالحجاز، الأوزاعي بالشام، حماد بن زيد بالبصرة. الفلاس معروف، الإمام الفلاس من نقاد الحديث ومن العالمين بالعلل، وهو من الطبقة اللي بعد طبقة ابن مهدي بشوية. ذكر أيضا أئمة الأمصار، ولكن خلاهم خمسة. تمام. أربعة، نفس الأربعة هؤلاء اتفق مع عبد الرحمن بن مهدي نفسهم بالضبط، لكن بالبصرة زاد واحد مع حماد بن زيد اللي هو شعبة. قالوا أما بالبصرة فشعبة وحماد بن زيد، أو حماد بن زيد وشعبة. تاز. طيب، قال ابن مهدي أيضا مرة أخرى: كان الأوزاعي إماما في السنة. الأوزاعي بدأ يستفتى عام 113 تقريبا، اللي هي عام وفاة مكحول، أظن عام 113 وفاة مكحول، وعمره في ذاك الوقت كان عمره 25 عاما. تمام. ثم لم يزل يفتي بقية حياته إلى 157، 113 إلى 157 كان يفتي الناس رحمه الله تعالى. الأوزاعي هذه مدة طويلة في الفتوى وفي الإمامة، وكان كما قلت يعني بالنسبة لأهل الشام يعني مالك في الحجاز، الثوري بالكوفة، حماد بن زيد وشعبة بالبصرة، الأوزاعي بالشام. فلأجل ذلك ولما كان له من الجمع بين العلم والعمل وبين الحديث والفقه وبين العمل بمختلف صوره، وكان معظما إماما مقدما، نظرا لذلك كله استقر مذهبه في بلاد الشام وقلده الناس عليه. ولذلك قال الذهبي: كان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس. بالمناسبة مذهب أهل الأندلس قبل المذهب المالكي كان المذهب الأوزاعي، كانوا على مذهب الأوزاعي. جيد. إلين 210، 200 وكذا بداية القرن الثالث تغيروا إلى المذهب المالكي على يد يحيى بن يحيى وأمثاله. قال: وفقهاء الأندلس ثم فني. وذكر الذهبي أن مذهبه كان ظاهرا بالأندلس إلى حدود 220، وفي دمشق استمر مذهب الأوزاعي إلى حدود 340، نعم 340. نعم. قال أبو منصور البغدادي، مهتم بقضية الفرق، قال: وقبل ظهور مذهب الشافعي في دمشق لم يكن يلي القضاء بها والخطابة والإمامة إلا أوزاعي. إيش مذهبك؟ أوزاعي، يلا تفضل. تمام. قال ابن كثير: بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحو 220 سنة استمر مذهب الأوزاعي. لا بالعكس في الشام استمر 220 سنة بعد الأوزاعي إلى قرابة عام 340. أما في الشام في الأندلس عام 220 بالعكس يعني ما استمر إلا 60 سنة تقريبا أو حولها. الأوزاعي كان طبعا كان رفيق للثوري التقوا مع بعض وكذا. الأوزاعي طبعا بالمناسبة من أين حصل علمه؟ الأوزاعي لم يحصل علمه من الشام فقط. مثلا الأوزاعي من أهم من حصل علمه منه يحيى بن أبي كثير اللي هو أحد الستة الذي تدور عليه مثلا الحديث كان عنهم علي بن المديني. يحيى بن أبي كثير من أهم علماء العلماء الذين أخذ عنهم الأوزاعي. ومن أهم العلماء الذين أخذ عنهم الأوزاعي اللي هو مين؟ الزهري جيد. وبطبيعة الحال بقية العلماء الذين في الشام. لكن حصل أكثر موقف بينه وبين الثوري. منها اشتهر أنه هو الثوري دخلوا على الإمام مالك. فلما خرجوا قال الإمام مالك واصفا إياهما. قال أما أحدهما فأكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة. وأما الآخر فيصلح للإمامة. طبيعة الحال من يقصد؟ بالأول من يقصد؟ ثوري. والثاني الأوزاعي. أكثر علما نعم. وهذه الإمامة لأن يعني في نصوص أخرى تبين أنه بعض العلماء قصدهم بها حتى الخلافة. أنه هو الأوزاعي كان يصلح للخلافة أصلا. يعني أنه شخصية إمام فاهم؟ شخصية جامعة. شخصية ليست أنه مجرد يعني معلم. مثلا أبو إسحاق الفزاري مشهور. أبو إسحاق الفزاري تلميذ الأوزاعي. نفس الشيء عمل مقارنة بين الثوري وبين الأوزاعي تحديدا. قال أما الثوري فرجل خاصة وأما الأوزاعي فرجل عامة ولو اخترت للمسلمين لاخترت الأوزاعي. جيد. طيب عموما الأوزاعي نستطيع أن نقول أنه هو من الوارثين لعلوم الأوائل في بلاد الشام من أئمة المسلمين الكبار وعرف بالشام وعرف علمه بها وكان له اختيارات خاصة ومذهب خاص وهو يعتمد على رواياته كذلك في الأخبار وفي الأحاديث يعتمد عليها فيفتي بها. جيد. وبالتالي تكون يعني فتواه منعكسة من انعكاسات مستوى الرواية التي يروي يعني بقدر صحتها كذلك. ولذلك حين كان تثبته في الرواية والنقل أقل من مالك بطبيعة الحال تكون فتواه أقل كذلك من مالك رحمه الله تعالى. طيب وفي عبارة الإمام أحمد مشهورة في المقارنة. طيب عموما قال الحاكم أثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية. وحسان العطية كمان من علماء الشام هذه من علماء المهمين طبق التابعين. قال الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة أثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة. طيب كذا الصورة متضحة جيدة واضحة. الصحابة بعدين قلنا طبقة عبد الرحمن بن غنم والصنابحي وجبير بن نفير وكثير بن مرة ومن الخامس أبو إدريس الخولاني. ها بعدين تجينا طبقة مكحول وخادم عدال وأمثالهما وربما يكون في هذه الطبقة حسان بن عطية كذلك. ثم من سعيد بن عبد العزيز والأوزاعي. طبعا حتى هذه الطبقة فيها علماء كثير ومحدثين كثر لكن يعني هؤلاء واضح من العبارات ومن النصوص إن هم اللي هو لم يكن بعد فلان إلا فلان وكان لفلان كان لأهل الشام مثل كذا. فهو الأوزاعي رقم واحد ثم سعيد بن عبد العزيز. هم هذول أدركوا العباسي والأموي والعباسي. أما اللي قبلهم مكحول ولا ما أدركوا إلا الأموي. بينما الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أدركوا الأموي والعباسي. ولهم مواقف يعني بعضهم لهم مواقف في لي. طيب ننتقل الآن إلى بعض من ذكرهم الذهبي قال ثم إلى، طبعا تعرف في دمشق ما ذكر أسماء، قال ثم إلى أيام أبي مسهر مروان بن محمد الطاطري وهشام ودحيم وسلمان بنت ابن بنت شرحبيل. يعني مروان بن محمد الطاطري وهشام وكذا هؤلاء ليسوا في طبقة، هو استمر العلم بها، هم كان لهم دور في الرواية لكنهم ليسوا من الطبقة التي توصف مثل من قبلهم سيد. لكن ممكن نقف مع أبي مسهر بحكم أنه هو أحد النقاد الكبار في الشام. قال عنه الذهبي: قرأ القرآن على سعيد بن عبد العزيز اللي مر علينا ولازمه وسمع منه، مات بالحبس في الحبس بسبب فتنة خرق القرآن. قال ابن معين: إذا حدثت ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق، يعني هو أجل من أن أحدث في بلد هو فيها. وقال أيضا ابن معين: كل من ثبت أبو مسهر من الشاميين فهو ثبت. جيد، هذه شهادة من ابن معين لنقد أبو مسهر. قال أبو حاتم الرازي: ما رأيت أحدا أعظم قدرا من أبي مسهر. احنا طبعا الآن مثل نتكلم كما نهاية القرن الثاني. جيد، كنت أراه إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده. جيد، طيب دحيم نفس الشيء، عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال عنه الخطيب البغدادي: كان ينتحل في الفقه مذهب الأوزاعي. قال أبو داود: لم يكن في دمشق في زمنه مثله. قال الخليلي: كان أحد حفاظ الأئمة، توفي 245. أريد أن أعلق سريعا على كلام الذهبي لما قال عن دمشق: وتناقص العلم بها في المئة الرابعة والخامسة وكثر بعد ذلك. لاحظ كان يعني من الصحابة بدأ فيه صعود صعود صعود صعود إلى يعني خلينا نقول إلى الثلاثمية، بعدين في المئة الرابعة، ثلاثمية مو عام ثلاثمية يعني إلى القرن الثالث خلينا نقول، ثم في المئة الرابعة والخامسة نزل، ثم كثر بعد ذلك. النزول هذا إيش هو؟ فاطميين والقرامطة. سأقرأ عليكم نصا مؤلما محزنا من البداية من النهاية لابن كثير يتكلم عن دمشق، يقول: واستقرت بيد الفاطميين، أو عفوا، واستقرت يد الفاطميين على دمشق سنة 60 اللي هي 360، وأذن بحي على خير العمل أكثر من 100 سنة. الأذان، أذان الشيعة في دمشق أكثر من 100 سنة، بدل حي على الفلاح حي على الصلاة حي على خير العمل. وكتبت لعنة الشيخين رضي الله عنهما أبو بكر وعمر، وكتبت لعنة الشيخين على أبواب الجامع وأبواب المساجد بدمشق، ولم يزل ذلك كذلك حتى أزالت دولة الأتراك اللي هي السلاجقة. لا السلاجقة يعني يمكن 100 سنة تقريبا، حتى وبعدين ذكرها لما جاء السلاجقة قال أنه أزيلت لعن الشيخين من مسجد دمشق. تخيل معلق على مسجد دمشق، ها، لعن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لمدة 100 سنة تقريبا. يعني مهما كان الوضع الآن سيء فلم يصل إلى هذا الحد من ناحية يعني هيمنة الرافضة والباطنية النصيرية وغيرهم، لم تصل إلى هذا الحد، على أنه يعني في الزمن هذا في المجازر الفظيعة والشنيعة، لكن من هذه الجهة ما وصل إلى الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يصل. وفي تلازم بين ظهور السنة وانتشار العلم والإيمان والدين وتداول القرآن والسنة وعلوم، وما بين بطبيعة الحال هيمنة أهل البدع وخمود الإسلام ونشر لذلك سبحان الله كثير من البدع في الأمة الإسلامية التي بقيت إلى الآن والتي يتمسك بها أناس ينتسبون إلى السنة، ها، ولما تجي تكلمهم يحسبك انك انت معادي للرسول صلى الله عليه وسلم، معادي للسنه، معادي. هي كثير من هذه البدع نشات في ظل الفاطميين وفي ظل الروافض حقيقه، نشات في ظلهم ثم بقيت في الامصار، الغلو في القبور وكذا والى اخره، ان كلها نشات في ظلهم. وبالمناسبه في ذاك الوقت، في هذه الاوقات يعني اللي تتكلم عنها من كثير، نشا موضوع العاشوراء ومع عاشوراء، وانه ما كان موجود حتى عند الشيعة قبل، ما كان موجود. نشا اللطم هذا في الشوارع بعد ما هيمنوا على بلاد المسلمين، فاضين خلاص، خلصوا سيطروا، انشر بدع، كل شيء يطلع لك بدع. فذكر من كثير، نسيت السنه اللي اقتل، لكنه بهذه الحدود 360 بهذه الحدود، انه وخرجت النساء حاسرات وما ادري كذا يلطمن ويندبن قتل الحسين وكذا والى اخره، وبدات تنتشر البدع مثل هذه بهيمنه امثال هؤلاء. ولذلك الان كونهم ايضا يعني على هيمنه لعدد من بلاد المسلمين وعواصم المسلمين، يعني لا تستغرب ان يزداد الحال سوءا من جهه تدين الناس، وهذا ما يسمع الان، يعني انتشار طبعا الفجور، الفسق، البدع، الخرافات، وناس لا يعنيهم نور، النور الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث النبوة ما يعنيهم، هو يعنيهم يعني أقوال معينة، أشخاص معينين وخلاص، تجيش، تحشيد، تحزين، لطم، بكاء، بدع، خرافات، بس هذه هي. فشوف كيف لما يتكلم عن مصر كدمشق، ها، يتكلم عن العلم، ولم يزل العلم بها في تكاثر وفي كذا إلى أيام قال وتناقص العلم بها في المئة الرابعة والخامسة وكثر بعد ذلك، رجع مرة ثانية، ولا سيما في دولة نور الدين وأيام محدثها ابن عساكر والمقادس النازلين بسفحها. طبعا هؤلاء كلهم إن شاء الله نتكلم عنهم زي ما ذكرت في الدروس الماضية، أنه بعد ما ننتهي من هذه السلسلة إن شاء الله راح نأخذ السلسلة الزمنية هذه، راح نأخذ من زمن 300، من بعد 300 إلى 600-700 إن شاء الله. فهذا الكلام يؤجل إن شاء الله إلى ذلك الوقت. قال ثم تكاثر بعد ذلك بابن تيمية والمزي وأصحابهما. من أصحابهما؟ واحد منهم الذهبي نفسه، ولله الحمد، يقول ولله الحمد. نعم هو ذكر كذلك أسماء مهمة في حمص، اللي هم حريز بن عثمان وشعيب بن أبي حمزة. شعيب اللي هو تلميذ من؟ دائما يذكر معانا شعيب عن الزهري، تلميذ الزهري، تلميذ أبي الزناد، ها؟ ثم إسماعيل بن عياش وبقية وأبي المغيرة وأبي اليمان. هؤلاء يعني مثلا من ناحية الوفيات 197، وبعد ذلك 212، قبل ذلك طبعا يعني هؤلاء من منتصف القرن الثاني إلى منتصف القرن الثالث. قال عن حمص ثم تناقص ذلك في المئة الرابعة وتلاشى ثم عدم أو عدم بالكلية. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله اللقاء القادم سيكون عن ماذا؟ كيف؟ هو المفروض العراق، بس الذهبي مقدم مصر والإسكندرية ومحمد، يعني أعرف ليش مقام في الإسكندرية ثم مقام في الإسكندرية. لا لا لا، لكن عموما مصر والإسكندرية اللقاء القادم، هي طبعا من ناحية المقارنة بالأمصار ليست مثل الأمصار في نفس الدرجة من الناحية العلمية إلا في الأزمنة المتأخرة، لكن كان فيها طبعا، كان فيها مع زمن الشافعي رضي الله تعالى، قبل الشافعي طبعا، أحسنت، من زمن الليث بن سعد وحتى قبل الليث شوي. هي عموما مصر هي مصر أقرب شيء للشام من ناحية مستوى العلم اللي فيها، أقرب شيء للشام. بعد ذلك نفس اللي قاله في الشام، قالوا ما زال بها علم جم إلى أن ضعف ذلك باستيلاء العبيديين الرافضة عليها سنة 800 وبنوا القاهرة وشاع التشيع بها وقل الحديث والسنة إلى أن وليها أمراء السنة النبوية بعد 200 سنة وأنقذها الله من أيديهم على يد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، فتراجع العلم إليها. سبحان الله، اسكندرية تبع لمصر، ما زال بها الحديث قليلا حتى سكنها. الحلقة القادمة إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.